ولا يختلف العلماء لأن الاغتسال من الجنابة واجب، والجنابة تكون بأحد أمرين، إما بجماع وإما بإنزال مني، سواء كان هذا في اليقظة أم في المنام.